جاء في صحيفة الكورية الجنوبية من بلوس أن حياة الطرف الجنوبي لتحالف أم الأمة من أجل توحيد الوطن عكمت ياماسامي من هذا الشهر في سيول مؤتمرا صحفيا يعلن القرار المشترك لحياة الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية التي تعتزم على بذل جهودها لإجلاء الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية وانفراج أزمة الحرب في شبه الجزيرة الكورية.